بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأزرق ابن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيرة، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس. قال أخبرنا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا يزال البخاري رحمه الله تعالى في الكلام في أبواب كتاب العمل في الصلاة. كتاب العمل في الصلاة، والمراد بالعمل الحركة في الصلاة، الحركة الذي قد يحتاج الإنسان إليها وهو يصلي. فقال: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى ليبين ماذا يفعل المصلي، يعني إذا انفلتت دابته ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة ويلحق بدابته، أو يكمل صلاته وتفوت عليه دابته، أو يكمل صلاته وتفوت عليه دابته؟ ها، ماذا نقول؟ نقول ينصرف من الصلاة ويلحق بدابته، ينصرف من الصلاة ويلحق بدابته. لماذا؟ لأن فوات الدابة يشق عليه مشقة عظيمة، فوات الدابة يشق عليه مشقة عظيمة. أما الصلاة فهي باقية، يعيدها ولا إشكال. هذا من التيسير الذي سيمر معنا كما ذكر البخاري، فإنه أيد هذه الترجمة بالآثار التي ذكرها رحمه الله تعالى. ومثله لو أنه رأى طفلا عليه خطر من النار مثلا، أو من الكهرب، أو من أي شيء يخاف عليه الضرر، يقطع الصلاة. لكن هذا أهم، هذا أعظم من ذهاب الدابة وفوات شيء من مصالحه. ثم ذكر ما نقله عن قتادة، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، يعني إذا أتى سارق ويصلي فأخذ ثوبه، نعم، فأخذ ثوبه فإنه يتبعه، يعني يقطع الصلاة ويتبع السارق، لأن الصلاة لا تفوت، يعيدها، لكن ثوبه يفوت عليه يذهب به السارق. هذا من التيسير على هذه الأمة. ثم ذكر حديث الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز، كنا بالأهواز وهي بلاد شرق إيران، بلاد شرق إيران، كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، قاتل الحرورية، الحرورية هم الخوارج نسبة إلى حرورة، هم الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين، الذين يكفرون عصاة المسلمين، وفيهم تشدد، الخوارج فيهم تشدد، ولهذا من ارتكب كبيرة يكفر عنده، ارتكب كبيرة يكفر، ولهذا الخارجي لا يكذب، الخارجي لا يكذب، ووجد من العلماء من يروي عن الخوارج في الحديث يروي لأنه لا يكذب الخارجي، لماذا؟ ها؟ لأن يرى أن الكذب مخرج من الملة، الكذب كبيرة من كبر الذنوب، فيرى أنه إذا ارتكب الكذبة فإنه يكون كافرا، يكون كافرا، هذا من التنطع والتشدد، وهو منهج فاسد مخالف لأهل السنة والجماعة. قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر، فبين أنا على جرف نهر يعني مكان، يعني مكان، والجرف هو المكان الذي أكله السيل، المكان الذي أكله السيل، فطرف جرف يعني من وقف عليه قد يسقط. قال فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، رجل يصلي وممسك بخطام الدابة بيده حتى لا تذهب عليه، حتى لا تذهب عليه، هذا الرجل هو أبو برزة، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كما في الحديث. قال وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، الدابة تنازعه يعني تحاول أن تذهب وهو يتبعها، يتبعها يعني يتحرك، يتحرك في صلاته. قال شعبة هو أبو برزة، أبو برزة، لكن يتبعها هل معناه أنه قطع صلاته؟ قال بعض أهل العلم أنه قطع صلاته يعني ترك الصلاة وذهب يتبعها، ومنهم من قال أنه ما قطع صلاته لأنه ورد في بعض الروايات أنه تبعها ثم رجع القهقرة، أنه تبعها ثم رجع القهقرة، فكونه يأخذها، يأخذ الخطام ويرجع وراء يكمل صلاته دل على أنه في صلاة، يعني في صلاة. وعلى كل حال الأمر جائز، يعني إن استطاع أن يمسك بالخطام ويصلي لا بأس، ولو حصل حركة يسيرة لا بأس، وإلا يقطع الصلاة، وإلا يقطع الصلاة. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، وهذا من تشدد الخوارج، هذا من تشدد الخوارج. قال اللهم افعل بهذا الشيخ يعني يسبه ويلومه على هذه الحركة في الصلاة، يلومه على هذه الحركة في الصلاة، لأن من الحركة ما تكون ها محرمة، تكون محرمة، فهذا الخارجي، هذا الخارجي يخشى أنه أن الحركة توقع في المحرم، وإذا وقعت في المحرم ها قد توقع بالكفر، قد توقع بالكفر، فأخذ يسب هذا الشيخ، يسبه، بل ورد أنه يقول ألا ترى إلى هذا الحمار، يعني يقول لأبي برزة، يقول ألا ترى إلى هذا الحمار، يسبه الخارج. قال فجعل الرجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، إني سمعت قولكم يعني تحدثهم فيه، قول الخارجي يسبه لماذا يتحرك في الصلاة، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره، يعني شهدت تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يفعله أبو برزة من التيسير، الذي يفعله أبو برزة من التيسير، لأن الدين لا يأمرك أن تترك مالك يذهب أو يضيع حتى لو أدى ذلك إلى قطع الصلاة، فإنك تقطع الصلاة وتأخذ مالك وتحفظه ثم تصلي، ثم تصلي. قال وشهدت تيسيره، وإني كنت أن أرجع، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، يعني يقول أحب إلي أنها تنازعني وأمسكها، أحب إلي من أن أتركها ترجع إلى مكانها مألفها ثم ذلك يشق عليه، يعني إذا أراد أن يبحث عنها ما وجدها، وإذا ما وجدها ماذا سيصنع؟ سيذهب على قدميه، قد يموت من العطش ويشق عليه، وقد يأخذ مدة طويلة ما وصل إلى البلد وصلى مع الجماعة. فهو رضي الله عنه هذا من فقهه ومن تيسير الشريعة الذي نقله. وفيه أنه رضي الله عنه لم يعنفهم، يعني لم يعنفهم ولم يتكلم ولم يرد عليهم بالعنفة، بل بيّن لهم الحكم، بيّن لهم الحكم الشرعي. وهذا الذي ينبغي للإنسان، هذا الذي ينبغي للإنسان إذا لاحظ أحد ملاحظة عليه أن يخاطبه بالدليل، أن يخاطبه بالدليل، ولا داعي للغضب، أن يعصب الإنسان أو يقول للآخر أنت ما تفهم هذا من أسر الشريعة، لا، بل يبين له ويدعه. ثم ذكر حديث الزهري عن عروة قال: قالت عائشة: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة. هذا الشاهد للترجمة، الشاهد للترجمة الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة، وأن الحركة يسيرة في الصلاة لا تبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر، تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، وهذا من التيسير، هذا من تيسير الشريعة، أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. قال: حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، يعني عنقود، عنقود عنب، قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. وهذا شاهد الترجمة، حركة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، تقدم والتأخر، وقد رأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، لأنه هو الذي سيب السوائب، يعني هو الذي أتى بالشرك إلى بلاد العرب، هو الذي أتى بالشرك، السوائب هي التي يسيبونها، يسيبونها لأصنامهم فلا يركبونها ولا يحلبونها، والفحل أيضا، فحل بعد وقت معين يسيبونه للأصنام ولا يحملون عليه، كما قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن على يساره. حدثنا محمد، حدثنا غندر قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. هذه الترجمة عقدها المصنف لجواز النفخ في الصلاة، لجواز النفخ في الصلاة، وأيضا لجواز البصاق، لكن البصاق ورد فيه النص، ورد في جوازه في الصلاة النص، الحديث ورد أن البصاق يجوز وهو يصلي، فألحق المصنف، ألحق البخاري رحمه الله النفخ، ألحق النفخ في البصاق. ووجهه أن البصاق فيه حرفان، البصاق فيه حرفان، وهو التاء والفاء، التاء والفاء هذان حرفان في البصاق. والنفخ أيضا فيه حرفان، النفخ فيه حرفان، وهو الهمزة والفاء، الهمزة والفاء. لأن من أهل العلم من يقول إن الإنسان إذا نفخ في الصلاة، ومنهم من قال إذا تنحنح أيضا، فبان حرفان بطلت الصلاة، فبان حرفان بطلت الصلاة، لأن التنحنح وش فيه؟ فيها الحاء والنفخ فيها الهمزة، ولكن الصحيح كما اختيار شيخ الإسلام وغيره أن الصلاة لا تبطل بذلك، لأنها ليست حروف يراد بها الكلام، ليست حروف يراد بها الكلام. ولهذا البصاق يبين فيه حرفان، ها، وهو التاء والفاء. إذا أراد الإنسان أن يبصق في ردائه وفاء فإنه يدفن، يأتي بالتاء والفاء، هذان حرفان لكن لا يراد بهما الكلام. النفخ مثله، فينفخ في الصلاة إذا بكى ولا تأثر يقول أف ونحوه. فألحق البخاري رحمه الله تعالى ألحق النفخ بالبصاق، لأن البصاق ورد الحديث فيه، ورد الحديث فيه، فألحق به النفخ، وأن الصلاة لا تبطل بذلك، وأن الصلاة لا تبطل بذلك. لكنه لا ينبغي، لأن المصلي يناجي ربه، المصلي يناجي ربه، فإن احتاج إلى البصاق فلا يبصق تلقاء وجهه كما سيأتي، فلا يبصق تلقاء وجهه كما يأتي. ثم قال رحمه الله: ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الكسوف، في سجوده في كسوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، والبخاري قال ويذكر، ويذكر، وهذه معلومة عند البخاري. ماذا تسمى هذه الصيغة؟ صيغة التمريض. وإذا ذكر البخاري معلقاته بصيغة التمريض فإنه يشير إلى أنه ضعيف، إلى أنه ضعيف. يعني إذا قال البخاري قال فلان، إذا علق بصيغة الجزم فالأثر عنده صحيح، الأثر عنده صحيح. وإذا علقه بصيغة التمريض فإنه ضعيف عنده، فإنه ضعيف عنده. وهذا ما حصل نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الكسوف، هذا من حديث عطاء بن السائب، حديث عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما كسفت الشمس، صلى وجعل ينفخ في الأرض ويبكي، جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، ويبكي وهو ساجد. وهو عند الإمام أحمد بن خزيمة براني. فهذا يدل على أن النفخ في الصلاة لا يبطلها. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، يعني غاضب عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينبغي أن يكون الأذى في قبلة المسجد، لا ينبغي. إذا لزم الأمر أين يكون؟ يكون في مؤخرة المسجد، إذا لزم الأمر يكون في مؤخرة المسجد. وعلى هذا نقول أن بعض المساجد فيها صناديق للزبالة يوضع به الفاين، نقول ما ينبغي أن يكون أمام المصلي، ما ينبغي، ينبغي أن يكون في آخر المسجد، ينبغي أن يكون في آخر المسجد، وهذا من الأدب في بيوت الله جل وعلا. ولهذا هل يستطيع الإنسان أن يضعها في بيته أمام الناس وهم جالسين؟ يعني ما يوضع في المساجد الآن، ما يوضع فيه الفاين، يوضع فيه أي شيء في المسجد. هل يستطيع الإنسان في المجلس في الديوانية عنده أو شيء أن يضعها أمام الناس؟ ها، ولا يضعها عند المغسلة؟ يضع عند المغسلة، يضع في مكان خفي، فكيف في المسجد؟ وعلى هذا لا ينبغي أن تكون أمام، ينبغي أن تكون خلف في مؤخرة المسجد ويوضع بها ما يريدون. قال رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم، إن الله قبل أحدكم، يعني إن الله عز وجل قبل وجه المصلي، قبل وجه المصلي وهو يصلي، وهو يصلي. وهذا مما ورد أن الإنسان إذا صلى فإن الله ينصب وجهه قبله، وهذا من الصفات التي تليق بالله جل وعلا، تليق بالله جل وعلا. ولهذا تجد الإنسان إذا صلى والشمس بين عينيه فإنه يصلي الآلاف من البشر والشمس بين أعينهم قبل وجوههم، وهي مخلوق صغير، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فهذه من الصفات التي تليق به سبحانه. قال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها، ثم نزل فحتها بيده، لأنها يابسة، فإذا كانت يابسة فإنه يحتها بيده. وفي هذا تحريم النخامة في المسجد، في هذا تحريم النخامة في المسجد، فلا يجوز أن يتنخم الإنسان في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كفارة، سماها خطيئة، سماها خطيئة، وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها، فلا يجوز أن يتنخم في المسجد، لا يجوز أن يتنخم في المسجد. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره، يعني إذا اضطر الإنسان محتاج إلى أن يبزق وهو يصلي فليبزق عن يساره، لا يكون تلقاء وجهه ولا يكون عن يمينه، فليبزق عن يساره، يعني يلتفت عن يساره ثم يبزق ثم يبزق. قد يقول قائل يعني كيف كذا؟ نقول هكذا ورد، يعني ما في إشكال أن الإنسان ضيقت عليه النخامة والبصاق فإنه يلتفت عن يساره ثم يبصق ويدفنها. وكان المسجد من الحصى، كان المسجد من الحصى والرمل، وإذا دفنها ما في إشكال، إذا دفنها ما تكون ظاهرة. أما الآن المساجد فرش فإنه لا يستطيع أن يبصق عن يساره، بل يضعها في طرف ردائه أو طرف شماغه أو يضعها في منديل ونحوه. قال: ثم ذكر حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. وهذا ما يدل على جواز البصاق في الصلاة، يجوز الإنسان يبصق وهو يصلي. وفرق بين البصاق في الصلاة والبصاق في المسجد، البصاق في المسجد محرم ولا يجوز سواء يصلي أو لا يصلي، أما البصاق أثناء الصلاة فهو جاهز إذا احتاج إليه جاهز، فلا يبصق تلقاء وجهه ولا يبصق عن يمينه، إنما يبصق عن يساره تحت قدمه. والآن ولله الحمد الوسائل موجودة، يعني يجعل معه فاين أو في طرف ردائه ثم يمسح بعضه ببعض. ولكن أيضا ينبغي التنبه أن من الأدب لا يفعل هذا أصلا، إنما هذا للضرورة إذا احتاج إليه. يعني من الناس الآن من التنخم عنده عادي، يعني حتى لو ما هناك ضرورة، قد يكون معه عطاس قليل أو زكام، فتجد الفاين بيده وهو يصلي ويتنخم في كل لحظة ويمسح أنفه ويمسح فمه ثم يرد في جيبه ثم بعد دقائق يخرجه مرة ثانية. هذا غلط، هذا خطأ، هذا سوء أدب، قلة أدب مع الله جل وعلا. يعني هل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا وهو يخاطب إنسان من الناس له وجاهة أو مكانة؟ قد يكون إنسان عادي، هل تخاطبه والفاين بيدك ويمسح أنفه ويتنخم به وهو واقف أمام هذا الشخص؟ لا يمكن. فكيف إذا وقف بين يدي الله جل وعلا؟ ولهذا تقصر هذه الحاجة على الضرورة، يعني إذا توقف الأمر على النخامة فلا بأس أن يخرج الفاين ويتنخم به أو يتنخم في طرف ردائه، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا داعي له، لا داعي له. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. هذه الترجمة عقدها المصنف في حكم التصفيق للرجال، حكم التصفيق للرجال، فإن الرجل لا يصفق في صلاته، الرجل لا يصفق في صلاته، ولكنها لا تبطل صلاته، لكنها لا تبطل صلاته. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، أن الذين صفقوا في الصلاة لم يأمرهم بالإعادة عليه الصلاة والسلام. لكن ظاهر الترجمة قوله من صفق جاهل من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، ظاهره كأنه إذا صفق عامدا أن الصلاة قد تبطل، لأن التصفيق ليس من أخلاق الرجال، إنما هو من أخلاق النساء، فلا يصفق الرجال، إنما التصفيق للنساء. لكن لو صفق في صلاته جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. ثم قال فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير الحديث الذي سيمر معنا بعد قليل. لكن التصفيق أيضا خارج الصلاة، يعني إذا أعجبه شيء، الآن مثل يصفق تشجيع للطلاب إذا أعجبهم شيء، الأولى أن لا يصفق، الأولى أن يكبروا، لأن الإنسان إذا أعجبه شيء فإنه يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، أو يقول سبحان الله أو يقول سبحان الله. أما التصفيق فتركه أحسن. لكن لو صفقوا لا نقول محرما، لأن التصفيق الذي ورد ذمه هو ما كان على سبيل التعبد، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، يعني تصفير وتصفيق، يصفرون ويصفقون تعبدا. فإذا فعل الإنسان هذا تعبد فإنه محر وتشبه بالكفار. أما إذا فعله من باب التشجيع فتركه أحسن، تركه أحسن. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، أخبرنا سفيان عن أبي قال. هذه القاعدة يعني إذا عند أخبرنا أن تأتي أنت بقالة حتى لو لم يقلها. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من أزرهم وهم عاقدو أزرهم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. وهذه الترجمة عقدها لو أن أحدا تكلم، لو أن أحدا تكلم مع المصلي فإنه لا بأس. لو إنسان كلم المصلي ويصلي فإنه لا بأس. لو قال تأخر أو تقدم، أو قال مثلا أنت تصلي الفريضة أشار برأسي، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس. كما سألت أسماء عائشة في صلاة الكسوف فأشارت إلى السماء، أشارت عائشة وهي تصلي إلى السماء، فقالت أكسبت الشمس أو كانت نحوها فأشارت برأسها أن نعم، أشارت برأسها أن نعم، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن ليس معنى هذا أن تتحول الصلاة إلى سوالف حديث، هذا يكلمه ويهز رأسه ويده، لا. لكن لو حصل لا بأس، لو حصل لحاجة ونحوها فإنه لا بأس. ولهذا قال: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر وهو يصلي بالناس أن تقدم، فعلى كل حال هذا جائز، هذا جائز. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم. وهذا مما يدل أن الصحابة رضي الله عنهم يعيشون شظفا من العيش وقلة فقر، ومع هذا مع ما عندهم من قلة الوسائل والفقر والجوع فإنهم فتحوا الفتوح ونصروا دين الله جل وعلا، وقاموا بأنواع من العبادات لا يقوم الناس اليوم ولا بعشرها مع هذه النعمة التي يعيشون وهذه الوسائل رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ما يدل على أن قوة المؤمن أين تكون؟ في قلبه. قوة المؤمن في قلبه، فكلما قوي الإيمان كلما أتى الإنسان بالصبر والجلد بشيء عظيم. ولهذا يعني ينقل، يعني سمعت شخص يقول، يعني يذكر عن بعض السلف أنه يقول إن لو أن إنسان رأى عباداتنا نحن لقال هذه عبادة كفار، يعني من الكسل وقلة العبادة. ولو رأى إلى السلف قال هذه أعمال لا تطاق، لا يستطيعها أحد، لأنها أعمال عظيمة يقوم بها مع هذا الفقر والقلة التي عندهم. قال وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، يعني كان الرجل يصلي ما عنده إلا إزار، ما عنده إلا إزار، يعني ما عنده رداء. وإذا كان عنده إزار ها ما يضعه على عاتقه، يضعه على العورة، يضعه على العورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا كان ضيقا ها فاتزر به، وإذا كان واسعا فالتحف به. فهو ضيق فيتزر به، يتزر به على عورته، لكن يعقده على قفاه، يعقده على رأسه، يعقده على رأسه، يعني على رقبته. لماذا؟ حتى لا يسقط وتخرج العورة، حتى لا يسقط وتخرج العورة، مثل ما يوضع بعض الأطفال الصغار يربط ثوبه برقبته حتى لا يسقط، فهم يربطونه. وربما خرج شيء من العورة إذا سجدوا، إذا سجدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فقيل للنساء، قيل للنساء، القائل الله أعلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يعني طلب من النساء أن ينتظرن، لأنه ممكن أن يكبر الإمام للرفع من السجود وينقطع صوته ها، وقد يتأخر بعض المصلين، قد يتأخر بعد الإمام فترفع النساء فترى شيء من عورة، ترى شيء من عورة، فأمرهن فأمرنا ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال وجلوسا، يستوي الرجال وجلوسا. انتبهوا، البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وأورد هذا الحديث، فهل هذا الحديث يدل على الترجمة؟ لأن من العلماء من قال إن فقيل للنساء هذا خارج الصلاة، خارج الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة هل فيه دلالة؟ ها، ليس فيه دلالة على قول المصلي تقدم أو تأخر، صح ولا لا؟ ومنهم من قال إن هذا الكلام في الصلاة، ومنهم من قال إن هذا الكلام في الصلاة. وعلى كل حال يعني لو لم يكن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز تكريم المصلي فإن هناك أدلة أخرى أيضا في الصحيح وغيره، كما في قصة صلاة الكسوف، كما في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يبقى مكانه، فإن هذا كلام للمصلي. و طيب هنا قيل للنساء لا ترفعنا، صح ولا لا؟ طيب ألا يقال للرجال؟ صح ولا لا؟ طيب الصف الثالث والرابع ما يقال لا ترفعون حتى يرفع الصف المقدم لأنهم قد يرون العورة، صح؟ طيب لماذا ما قيل لهم؟ ما قيل والله أعلم أن الفتنة برؤية النساء لعورة الرجل أشد من فتنة الرجل بعورة الرجل، والعلم عند الله. يعني يقال أنه ما قال للرجال لأن الرجل لو قدر أنه رأى شيء من عورة الرجل فليس كنظر المرأة إلى عورة الرجل، ليس كنظر المرأة إلى عورة الرجل، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولهذا أمرنا، أمر النساء، أمر النساء ألا يرفعنا حتى يستوي الرجال جلوسا، يستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير ابن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب لا يرد السلام في الصلاة. هذه الترجمة عقدها المصنف على منع رد السلام في الصلاة. على منع رد السلام في الصلاة لأن رد السلام خطاب، لأن رد السلام خطاب، وخطاب الآدميين ممنوع في الصلاة، خطاب الآدميين ممنوع في الصلاة، وهذا كان في أول الإسلام أن السلام في الصلاة جائز، كان في أول الإسلام أن من سلم عليه يرد، من سلم عليه يرد، ولهذا استغرب جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، لأنه كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي فإنه يرد عليه، إذا سلم فإنه يرد عليه، ثم نسخ ثم نسخ، صار الرد بالإشارة، صار الرد بالإشارة. قال لا باب لا يرد السلام في الصلاة، ولعل المراد البخاري في الترجمة في اللفظ، لا يرد السلام في الصلاة في اللفظ، أما الإشارة فقد صحت، قد ثبتت في صحيح مسلم وغيره أنه يرد بالإشارة، يرد بالإشارة. ثم ذكر حديث عبد الله عن عبد الله قال كنت عن عبد الله، المراد به عبد الله بن مسعود، لأن الراوي عنه من هو؟ علقمة، وعلقمة من تلاميذ تلاميذ. فإذا قيل عن علقمة عن عبد الله ها يكون يفهم أنه ابن مسعود لأنه من تلاميذه. قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه. لما رجعنا يعني رجعوا من الحبشة، لما رجعوا من الحبشة لما هاجروا إلى الحبشة كان المصلي يرد السلام، كان المصلي يرد السلام وهو في الصلاة. ثم نسخ الحكم، نسخ الحكم قبل أن يرجعوا، فلما رجعوا من الحبشة سلم عليه، سلم عليه فلم يرد عليه، فلم يرد عليه. قال فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، يعني إن المصلي مشغول، المصلي مشغول، والصلاة لا يجوز فيها كلام الآدميين، كلام الآدميين لا يجوز في الصلاة. وذكر حديث جابر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني يعني أرسلني، بعثني في حاجة له، حاجة له. وهذا الحاجة هذا البعث ورد أنه في غزوة بني المصطلق، ورد أنه في غزوة بني المصطلق. قال في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فسلمت عليه فلم يرد علي، يعني لم يرد عليه باللفظ، لم يرد عليه باللفظ، لأن في رواية، في رواية أنه قال فأشار إلي، قال فأشار إلي، وفي مسلم فقال بيده هكذا، فقال بيده هكذا، فيكون معنى قول جابر فلم يرد علي في اللفظ. ثم رجعت وقضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به. يقول جابر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد علي وقع في قلبي أنه غضب علي أني تأخرت، وصار في نفسه صلى الله عليه وسلم علي شيء، لأنهم كانوا رضي الله عنهم يراعونه عليه الصلاة والسلام، كانوا يراعونه ويتأدبون معه غاية الأدب ويطيعونه جملة وتفصيلا، لا يرفضون عن أمره شيء. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أن أبطأت عليه، يعني لعله غضب، وجد يعني غضب علي حين أبطأت عليه. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، يعني هذه المرة الثانية ما رد عليه. قال فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، يعني تأثر جابر وظن أنه أغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سلمت عليه فرد علي، فرد علي، ومعنى هنا فرد علي يعني بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد الفراغ من الصلاة. طيب الملا يرد. فقوله فرد علي يعني رد عليه بعد أن فرغ من الصلاة، بعد فرغ من الصلاة. فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، أني كنت أصلي. فدل هذا على أن المصلي لا يرد السلام، دل على أن المصلي لا يرد السلام باللفظ، إنما يرده بالإشارة لا بأس. وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة، هذا فيه الصلاة على الراحلة، فيه الصلاة على الراحلة، صلاة النافلة إذا كان الإنسان مسافر. وهذا هذا الحديث يؤخذ منه هل يسلم على المصلي أو لا. الجمهور أقصد هل للمصلي أن يرد السلام بالإشارة؟ الجمهور نعم، الجمهور له أن يرد السلام، له أن يرد السلام بالإشارة لهذه الأدلة. والقول الثاني، القول الثاني ومذهب الإمام مالك غيره أنه يكره، أنه يكره أن يرد السلام عليه، لكن إذا سلم يرد عليه بلا إشكال، يرد عليه بالإشارة. فهل يجوز أن يسلم على المصلي؟ يعني إذا أتى الإنسان وشخص يصلي هل له أن يسلم عليه؟ يقول السلام على المصلي غير مشروع، السلام على المصلي لا يشرع، إنما هو جائز، إنما هو جائز، ولهذا لو تركه الإنسان أحسن، لو خاف أن يشغل المصلي عن صلاته فإنه يترك السلام، لأنه ليس مستحبا ولا مشروعا، إنما من باب الجواز، إنما من باب الجواز، لأن المصلي مشغول والمشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل. ومثله لو أن إنسان أتى إلى شخص يقرأ القرآن هل يسلم عليه؟ قل لا، لا يسلم عليه، السلام عليه يكون جائزا لا يكون مشروعا، يكون جائزا لأنه يشغله عن قراءة القرآن، لا سيما إذا كان أيضا يقرأ من حفظه فإنه يشغله، فلا يسلم، فلا يسلم علي. ولا تجد الآن يعني بعض الناس إذا أتى شخص متقدم في المسجد وجلس يقرأ القرآن فإنه ينشغل، ها كل دقيقتين يرد على من سلم عليه، كل دقيقتين يرد على من سلم عليه. وبعض الناس يعني ها يعني مثل ما تقول يعني طول السالفة شوي، السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال صباحك الله بالخير، قال صباحك بالخير، هو مشغول يقرأ القرآن، يعني لا تسلم عليه، ما له داعي تسلم عليه. وإذا كان عنده أحد لا يقرأ القرآن فسلم بصوت يسمع من لا يقرأ ولا يشغل القارئ، ولا يشغل القارئ. أما إذا كان الإنسان ليس مشغولا فإنه لا بأس يسلم عليه، لأن ابتداء السلام ما حكمه، واجب ولا مستحب؟ مستحب. يعني لو ما سلم على الشخص اللي أمامه لا شيء عليه، لكن يستحب أن يسلم. السلام من من من من أسباب المحبة، أسباب دخول الجنة. أما إذا كان الإنسان مشغولا فيكون السلام عليه جائز، يكون السلام عليه جائز ليس مستحبا إنما يجوز، فلا ينبغي أن يشغله إذا كان مشغولا. نعم. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنهما فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح، قال سهل هو التصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أبي بكر. قال باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، لأمر ينزل به. هذه الترجمة عقد البخاري رحمه الله لجواز رفع الأيدي في الصلاة، لجواز رفع الأيدي في الصلاة لحمد الله جل وعلا وشكره على أمر ينزل، على أمر ينزل، وأنه لا يؤثر في الصلاة، وأنه لا يؤثر في الصلاة. فلو أن الإنسان حصلت له نعمة أو شيء يستحق التأثر والحمد والشكر فله أن يرفع يديه ويشكر الله ويصلي، له أن يرفع يديه ويصلي، هذا لا بأس. فلو رفع يديه وقال الحمد لله والشكر فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. ثم ذكر هذا الحديث وقد مر معنا، مر معنا الكلام عليه في أبواب سابقة، فقال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فيه فضل الإصلاح بين الناس وأنه من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، لا سيما ها من لهم مكانة، من لهم مكانة في الناس كالأمراء والرؤساء والعلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح، ذهب يصلح، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، حانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم. وهذا فيها أن الإمام إذا تأخر والمؤذن لا يستطيع أن يصلي فإنه يقول لأحد المصلين هل تصلي وأقيم؟ لا بأس، يقول المصلي لأحد المصلين هل تصلي فأقيم؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، وكونه يشق الصفوف رضي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يأمهم، وإلا لما شق الصفوف. يشق الصفوف كأنه يريد أن يأمهم، أن يأمهم، لكن بدون إلزام لأبي بكر، بدون إلزام لأبي بكر. و يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رفع سلم، يعني كان أبو بكر من صفاته رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة. ومعلوم أن الالتفات في الصلاة جائز، لو ما هو جائز لما قال كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، لأن قوله كان لا يلتفت في الصلاة معناه أن غير أبو بكر ممكن يلتفت في صلاته. ولهذا يقول العلماء: الالتفات في الصلاة يكره إلا لحاجة، يكره إلا لحاجة، ولحاجة تزول الكراهة، لحاجة فإن الكراهة تزول. التفت أبو بكر فإذا رفع سلم، وإذا هنا تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية يعني فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف، فأشار إليه يأمره أن يصلي، أشار إليه يأمره أن يصلي، كأنه يقول ها ابقى مكانك، كان يشير إليه أن يبقى مكانه. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، هذا الشاهد الترجمة، هذا الشاهد حمد أبو بكر، فرفع أبو بكر يده، وفي رواية فرفع يديه، وفي رواية فرفع يديه يحمد الله. وفي هذا ها جواز رفع اليد في الصلاة، أنه لا يضر الصلاة، الإنسان إذا رفع يده في الصلاة يحمد الله جل وعلا أو يشكره على شيء فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. قال: ثم رجع القهقراء. طيب لماذا رفع يديه أبو بكر؟ ما هي النعمة التي حمد الله عليها كونه يرفع يديه؟ ها هي نعم نعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيجعله إماما له، وهذه منقبة، النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل أبا بكر إماما له، يعني يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس، وهذه منقبة، مكانة رفيعة على أبي بكر تستحق الحمد والشكر، فحمد الله وشكره عليها. قال: ثم رجع القهقرة حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا أبو بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا تواضع الجنب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال، ما سمى أبوه، ما قال ما كان لابني، ها اسم أبوه عثمان، ما قال لابن عثمان، وما قال لأبي بكر، قال لابن أبي قحافة، وهذا تنزيلا لنفسه في مقابلة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو قال قائل: كيف أبو بكر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يخالفون أمره، صح ولا لا؟ نقول إن أبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلزامه، أبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلزامه، ولو علم أنه يريد إلزامه ما خالفه، لو علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلزمه ما خالفه رضي الله عنه. باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. باب الخصر في الصلاة، يعني ما حكمه، يعني ما حكمه. والخصر في الصلاة أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة هي التي فوق حقوه، هي التي فوق حقوه، تعرفونها، هذه الخاصرة، هذه الخاصرة، يعني نهي الرجل أن يضع يده على خاصرته هكذا ويصلي يد واحدة، نهي عنه، فكيف باليدين الثنتين؟ فهذا نهي عنه. فمن العلماء من قال يكره، ومنهم من قال يحرم، ومنهم من قال يحرم، لأن فعله فيه تشبها باليهود، لأن فعله فيه تشبها باليهود، لأنه ورد عن عائشة كما في البخاري أن هذا فعل اليهود في صلاتهم. وإذا كان التخصر في الصلاة فعل اليهود ها، فيكون فعله محرم ولا مكروه؟ يكون محرم، لأن فيه تشبه، من تشبه بقوم فهو منهم وهذا هو أرجح التفسير التخصر في الصلاة. وإلى العلماء اختلفون، منهم من قال قراءة بعض الصور أن يختصرها ولا يكملها، لكن الصحيح أنه يضع يده على خاصرته. وقد اختلف العلماء، منهم من قال أنه فعل اليهود كما صح عن عائشة، ومنهم من قال أنه الشيطان أهبط من الجنة مختصرة، ومنهم من قال أنه راحة أهل النار إلى آخره. لكن ما دام صح عن عائشة فعل اليهود فإنه يكون نهي عن التشبه بهم، ويقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول أيضا قد يكون فيه صفة أخرى التخصر، إذا تخصر الرجل بيديه ثنتين يكون متشبها بالصليب، إذا كان متخصر بيديه ثنتين ها أشبه الصليب ولا لا؟ يكون مشبه الصليب، ولهذا لا يتخصر في صلاته، لا يتخصر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة، وحديث أبي هريرة الآخر قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، نهي الرجل أن يصلي مختصرا. وهذا كما سبق النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ من العلماء من قال للكراهة، ومنهم من قال للتحريم، لأنه تشبه باليهود، والتشبه محرم، تشبه بالكفار محرما. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. طيب النسخ كلها يفكر ولا يفكر؟ ما فيها شك عندي ها؟ يفكر، ما في نسخة يفكر؟ الشدة ها؟ يفكر ايه الحاشية شك عندي يتفكر، شو يقول؟ الحاشية تحت شيء يتفكر، في نسخة يتفكر ايه، وفي نسخة تفكر ايه. طيب لعلها نسخة، أنا عندي يفكر. نعم. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. قال رحمه الله باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى. نعم أي. طيب إن شاء الله تكون درس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، تكون الكلام متصلا. هي كل واحد ومو لغير، لأنه حصل شيء رفعي قال الحمد لله ما في شيء. لا لا لا ما لا علاقة، لا هذه ليس من أعمال الصلاة، تخالف فيها الإمام ليس من أفعال الصلاة. لكن أيضا يعني العلماء لا يريدون بذلك أن الإنسان يتساهل في أي شيء، لكن يعني لو حصل له شيء ثم رفع يده فإنه لا يضر في الصلاة، لكن ليس معنى هذا أنه جائز كل ساعة رفع يده يقول الحمد لله، لا، معنى كلامهم لو حصل شيء ثم رفع فإنه لا يضر الصلاة، هذا معنى جائز. نعم، ليس بمشروع على المصلي، على المصلي إيه جائز وليس بمشروع.